بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، كل واحد منا إذا سمع اسم الرسول قال صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة عبادة، ستفرح عندما تراها بميزانك يوم القيامة إن شاء الله تعالى، لكني أريد أكثر من هذا، أريد أن نفرح بها هنا في الدنيا أيضا. كيف؟ أولا يجب أن نعرف ما معنى اللهم صل على محمد، ما معناها؟ الصلاة من الله على العبد، أي ثناؤه عليه في السماء. إذن أنت تدعو أن يثني الله تعالى ثناء جميلا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في الملأ الأعلى. هذا هو معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الآن ننتظر جواب السؤال، كيف نشعر بحلاوة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ سنشعر بحلاوة هذه العبادة إذا علمنا ماذا يحدث في السماء بعد أن يصلي الواحد منا على النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يتوقع أن يرحمه الله، أو أن يرزقه، أو أن يرضى عليه، أو أن يحبه، لكن هل سمع الإنسان من قبل عن احتمال أن يصلي الله عليه؟ نعم، يصلي عليك. أنت ألست تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الله تعالى أيضا ممكن أن يصلي عليك. تخيل معي المشهد الآتي. فلنفرض أنه يوجد شخص اسمه سليمان التميمي، وفي يوم الجمعة دخل سليمان هذا إلى المسجد والإمام يخطب. فأول ما دخل سليمان إلى المسجد توقف الخطيب عن الخطبة وأشار إليه وقال اللهم صل على سليمان التميمي، والمصلون يقولون آمين، اللهم صل على سليمان التميمي، وجميع من في المسجد يقولون آمين من كل قلوبهم. ما رأيك بهذا الموقف؟ هل تظن أن سليمان هذا سينسى ذلك الموقف في حياته أبدا؟ مستحيل. طيب، والله يوجد موقف أعظم منه ويمكنك أن تحصل عليه في كل يوم، إنه صلاة الله عليك، وكثير من الناس يفوتها لأنه ينشغل عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي هي سبب رئيسي في صلاة الله عليك عند الملائكة. ليس هذا فقط، بل عندي لك بشارة أخرى جميلة. أبشرك أن جبريل عليه السلام بقوته وهيبته، هذا الملك الجليل الذي له 600 جناح، الجناح الواحد يغطي السماء بحيث الشمس ما تظهر، هذا الملك جعله الله يصلي عليك أيضا. ولهذا لما وصلت هذه البشارة الجميلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد سجود شكر طويل. فعن عبد الرحمن بن عوف قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد فأطال السجود، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبريل وقال من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت شكرا لله تعالى. والعلماء يعرفون جيدا قيمة أن يصلي الله على العبد، لهذا فإنهم يتأثرون كثيرا إذا حدث ذلك. فقد أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه فقاله إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. يعني سبحان الله، لو حدث هذا لواحد منا لقال للنبي عليه الصلاة والسلام جزاك الله خيرا يا رسول الله، أقرأ علي القرآن. لكن أبي بن كعب كان يفكر في شيء آخر. قال أبي رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام هل سماني الله لك؟ يعني هل ظهر اسمي في السماء؟ قال نعم. قال وهل ذكرت عند رب العالمين؟ قال نعم. فذرفت عيناه، أخذ يبكي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا كون مالك الملك يذكره في السماء، يعني ما هو شعورك أثناء صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا علمت أن الله تعالى الآن يثني عليك ويذكرك في السماء السابعة؟ والله إذا استشعرت ذلك أثناء الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتتغير صلاتك تماما ويصبح لها طعم آخر، فهنيئا لك. إي والله هنيئا لك. طيب ماذا ستفعل إذا صلى الله عليك؟ يعني ماذا يمكن أن تفعل بعد ذلك؟ ماذا تفعل إذا صلى الله عليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. بالله عليك، ماذا ستفعل إذا صلى الله عليك؟ سألت أحدهم هذا السؤال فقال والله لم يخطر ببالي هذا السؤال من قبل، ماذا ستفعل إذا صلى الله عليك؟ أولا في نفس اللحظة التي يصلي فيها ربي علي، والله أشعر بالحياء من الله تعالى. من أنا حتى يمدحني الله عز وجل في السماء؟ والله أنا الآن في هذه اللحظة ربما لا يمدحني أحد في هذه الأرض أمام الناس، فكيف إذا كان الذي يمدحني الآن ويثني علي هو الله؟ وأين؟ في السماء السابعة وأمام الملائكة أيضا. هذا والله يجعل الإنسان يستحي من ربه. وهذا الشعور، شعور الحياء، عبادة من العبادات تؤجر عليها. فزد من حسناتك، الله يصلي عليك في السماء وأنت تتعبده بالحياء في الأرض. الأمر الثاني تفعله من حسن تعاملك مع الله إذا صلى عليك أن تقابل الإحسان بالإحسان، فأنت أيضا عليك أن تثني على الله تعالى كما أثنى هو عليك، فامدحه. قل سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هذا كله ثناء على الله تعالى. امدحه وأثني عليه أمام الناس كما أنه أثنى عليك عند الملائكة. مثلا إذا جلست مجلس بين الناس فخطط قبلها أن تفتح موضوعا عن كثرة النعم التي نحن فيها، أو عن رحمة الله تعالى، أو عن تعظيم الحرمات، عن حلاوة العبادة، أي شيء. المهم حاول بدبلوماسيتك أن تفتح موضوعا يمكن أن يصل فيه الحديث عن الثناء على الله عز وجل، لكي يتحدث الناس وتدري أنت بدلوك فتثني على الله، وأيضا يثني الناس على رب، فتخرج بأحلى مجلس. وربنا سبحانه يحب أن يمدح سبحانه، كما أنك تحب أن تمدح، فالله تعالى يحب ذلك من باب أولى، لأنه يستحقه وهو أهل الثناء والمجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه المدح من الله. أيضا من التعامل الراقي الذي يمكن أن يكون بينك وبين الله تعالى إذا صلى عليك أن تحاول أن تجمع أكبر قدر ممكن من الثناء عليك في السماء. كيف؟ أن تدعو غيرك لهذه الصلاة وأن تذكرهم بها، فكل من دعوته للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسوف يكون لك منها أوفر الحظ والنصيب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا كنت تحصل على 10 صلوات من الله تعالى عليك إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، فسوف تحصل على 20 الآن، 10 صلوات من الله لك لأنك صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، و10 صلوات أخرى إذا قام صاحبك الذي دعوته بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فالدال على الخير كفاعله كما جاء في الحديث الصحيح. لا تفوت أبدا ولا مرة واحدة أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت ذكره. كلما ذكر عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمباشرة ارفع صلاة جميلة إلى السماء السابعة على نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن أهم الأوقات التي تحرص فيها على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، لأنه هو صلى الله عليه وسلم طلب منا ذلك، فقال: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. والله طلبك أوامر يا رسول الله، تحب منا أن نصلي عليك يوم الجمعة؟ نصلي عليك يوم الجمعة وليلة الجمعة وفي كل يوم يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل عندنا أصلا من هو أغلى منك؟ أبدا. أخي الكريم، أختي الكريمة، من أفضل الأوقات التي تصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام هو بعد صلاة الفجر 10 مرات، وبعد صلاة العصر 10 مرات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندي طلب أخير: إذا صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحضر أثناء صلاتك هذه المعاني التي ذكرناها في هذه الحلقة لكي تكون صلاتك كاملة. لا تقول هكذا بلسانك فقط بلا استحضار المعاني في قلبك، لا. لماذا؟ لكي لا تكون صلاتك ناقصة، وبالتالي يكون الأجر أيضا ناقص. لأن الصلاة الكاملة هي تكون بالقلب واللسان وليس فقط باللسان. نعم يجوز أن تقول بلسانك فقط بلا استحضار في القلب المعاني، تؤجر إن شاء الله، لكن الأجر لن يكون كاملا إلا إذا استحضرت بقلبك. أسأل الله تعالى أن يرفع اسمك عنده في السماوات العلى، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.